جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. المجنى عليه يبدو أنه في العقد السادس من عمره، مقتول في مكتبه بطلق ناري مباشر في الرأس. جميع متعلقاته بالمكتب مبعثرة في كل مكان. اطلب لي كمان تفريغ الكاميرات في مداخل ومخارج الفندق، ومحدش يغادر من النزلاء أو الموظفين تحت أي ظرف. تمام يا فندم. تمام يا فندم. طلبنا تفريغ الكاميرات وبدأنا نحصر الدائرة المقربة من المجنى عليه. عاوز كمان تقرير الطب الشرعي يكون عندي في أقرب وقت. تمام يا فندم. ودي قايمة بأسامي كل موظفين الفندق. تمام. تمام يا حفظ الضابط، دخلهم واحد واحد. تحت أمرك يا فندم. مدام صار. اهدي لو سمحت. اهدي اهدي. حضرتك السكرتيرة الخاصة لأسامة المجني عليه صاحب الفندق. قوليلنا اشتغلت هنا من امتى؟ وايه كانت شكل علاقتك بالمجني عليه؟ انا يا فندم اشتغلت هنا من حوالي 6 سنين. وكانت علاقتي بمستر أسامة علاقة طيبة وكويسة. وهو في الحقيقة كان راجل كريم جدا معايا ومع كل اللي شغالين في الفندق. هل كان ليه خلافات مع حد ممكن توصل للقتل؟ لا يا فندم مستحيل، دي مجرد خلافات بسيطة في الشغل. آخر مرة شفت المجني عليه إمتى؟ امبارح قبل ما أمشي حوالي الساعة 8:30 بالليل، وكان المفروض هو يمشي بعدي بساعة تقريبا، وكان معاه كمان أستاذ عصام المدير المالي، كانوا بيراجعوا شوية حسابات سوا. أستاذ عصام، أنت المدير المالي للشركة، يعني أكيد عندك معلومات كتير عن المجني عليه وعن داخليات الشغل اللي بينكم. صحيح يا فندم، المرحوم كان صديق شخص ليا بقالنا أكتر من 20 سنة. قول لي يا أستاذ عصام، هل الفندق كان بيواجه مشاكل مالية؟ لا يا فندم إطلاقا، كانت كل حاجة ماشية كويس. بالعكس، ده احنا حققنا أرباح على مدار السنتين 3 اللي فاتوا أعلى من أي فترة تانية. كان في خلافات بينك وبينه أو خلافات بينه وبين أي شخص؟ لا لا لا طبعا ما كانش في أي خلافات بيننا. لو سعادتك يعني في أي خلاف بينه وبين أي حد تاني أنا كنت عرفت. آخر مرة شفت المجني عليه إمتى؟ آخر مرة أيوة سعادتك، آخر مرة أنا شفت امبارح، بس بصراحة مش فاكر يعني إمتى بالتحديد. هل كان في أي نشاط خاص بالمجني عليه غير الفندق؟ لا يا فندم، لا ما فيش أي نشاط. تفريغ الكاميرات اللي حضرتك طلبتها هايل، ومحتاج في أسرع وقت تقارير مالية للفندق آخر 6 شهور. تحت أمرك يا فندم. شريف، ايه في ايه مالك؟ شيف شريف، شفت اللي حصل؟ مستر أسامة اتقتل، والحكومة والفندق والدنيا مقلوبة، انا خايفة قوي. خلاص عرفت عمره بقى، هنعمل ايه؟ الله يرحمه ويسامحه. عرفت باللي حصل؟ صاحبك اتكل يا عم الله يرحمه، وانت بقى سايب مكان شغلك في الامن وجاي تقولي الكلمتين دول؟ ما خلصنا. صحيح، هو انت مالك كده يا سيد كأنك مش زعلان يعني عليه ولا حتى متفاجئ؟ جرايا ست شازه، انت عايزه توديني في داهيه ولا ايه؟ كل الحكايه ان الراجل ده كان ظالم وجاع الشيف شريف كتير قوي، يكفي انه خلاكي انت المشرفه على اكل النزلاء قبل ما يطلع للغرف، مع ان دي مش شغلانتك. لا بقول لك ايه، قصدك ايه يعني انت؟ بس بس انت وهي اتفضلوا بقى من غير ما ترد، كل واحد يروح يشوف شغله. يلا شيف شريف، على حسب معلوماتنا انك اقدم شيف اشتغل في الفندق، بقالك كم سنه يا فندم؟ انا تقريبا بنيت الفندق اللي على كتفي، انا شغال هنا بقالي اكتر من 30 سنه. مستر اسامه ورث الفندق ابا عن جد، وانا عاصرته هنا اول ما ابتدى شغله. تحرياتنا بتقول انك كنت على خلاف مع المجني عليه في الفتره الاخيره. معلش يا فندم، هو مش خلاف بالظبط، بس اختلاف في وجهات النظر. لما اخد قرار بعزلي عن اشرافي على قوائم الطعام الخاصه بنزلاء الفندق من 6 شهور كده. وايه السبب لقراره ده؟ مستر اسامه كان بيمر كعادته على المطبخ، وبعدين فجاه لقيته بيقول لي ايه ده ان شاء الله. ايه المنظر اللي انا شايفه ده شريف؟ ازاي يعني تخلي قايمه النزلاء الفي اي بي المهمين زي قايمه باقي النزلاء العاديين في الفندق؟ يا فندم الاكل كله ممتاز، والقايمه زي ما سعادتك عارف موحده لكل نزلاء بالجدول اليومي. ما ينفعش، الناس دي ليها تقلاها في البلد يا شريف، رجال اعمال ليهم معامله خاصه. ولا انت خلاص كبرت وخربت؟ اسمع، انت من النهارده مالكش دعوه بقايمه طعام النزلاء، وخصوصا الفي اي بي المهمين. وساعتها عين شذا المساعده بتاعتي هي مدير عام الاوفيس والمختصه بقوائم طعام النزلاء المهمين. اخر مره شفت المجني عليه امتى؟ كان من يومين كده، لانه كان بيجي كل كام يوم يشرف على طعام بعض النزلاء المهمين بنفسه. كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ انا كنت في اجازه يا فندم، الاجازه الاسبوعيه بتاعتي عادي يعني. شذا، انت شغاله هنا بقالك قد ايه؟ بقالي تقريبا سنه ونص يا فندم. سنه ونص؟ يعني بعد تعيينك في الفندق بسنه تاخدي منصب مشرف عام المطبخ؟ مش غريبة شوية؟ والله أنا مالية دعوة، أنا ماليش دعوة باللي حصل ده. أنا من حوالي 6 شهور كده مستر أسامة شد يعني مع الشيف شريف، وأمر إن أنا أكون المسؤولة مكانه. ساعتها استدعاني المكتب وقال لي شذا تحت أمرك يا فندم. بقولك إيه، أنا هعينك المشرف العام للمطبخ. بجد؟ أيوة، تقدري على المسؤولية دي ولا لأ؟ طبعا يا فندم، أنا تحت أمر حضرتك. بصي بقى، أهم حاجة اللطافة مع النزلاء. أكيد. نايس سمايلينج، ابتسامة حلوة. ها، انجوي، كلمة دي ما تفارقش بقك أبدا. انجوي. استمتع. ها، حاضر. ما تقلقيش، أنا باستمرار هتابعك من بعيد لبعيد، وهقولك بالظبط تهتم بمين. حاضر. وكمان عايزك تطلعي الأكل لبعض النزلاء في الغرف. أنا؟ أيوة، تودي لهم الأكل بنفسك، سمعاني؟ حاضر يا فندم. ده طبعا هيكون في زيادة لمرتبك أضعاف الأضعاف، ده غير بقى الحوافز. بجد؟ أنا متشكرة جدا لحضرتك يا فندم، وأنا إن شاء الله هكون قد ثقتك دايما. كويس، أهم حاجة بقى مالكيش دعوة بأي حاجة بتحصل في الغرف، لا أسمع لا أرى لا أتكلم. حاضر. اللي مطلوب منك وبس هو اللي تعمل، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. مين بالتحديد النزلاء المهمين اللي كنت بتطلع لهم او اللي هو قالك عليهم؟ يعني مثلا كان في احمد المدني صاحب شركات المقاولات. وكان في مدام سندس المنتجه، وكان في نجم سينمائي بس هو اعتزل. اسمه احمد صفوان. وده بقى كان اهمهم بالنسبه لمستر اسامه، بس انا بقالي يومين ما شفتوش عشان ما كانش موجود. مفاجأة يا فندم، لقيناها في تقارير الميزانية. لقينا تحويلات بنكية خارج البلد بأسامي شركات وهمية، لا وكمان ممضية من المدير المالي. ده غير ان التحريات كمان اثبتت ان احمد صفوان الممثل مقيم في الفندق شبه اقامة كاملة من حوالي 3 سنين، من غير طبعا اي اثبات لفواتير تم دفعها من خلاله. ده كده دايرة الشكوك بقت اوسع. طيب تقرير الطب الشرعي وصل؟ لسه واصل حالا يا فندم، اتفضل سعادتك. تقرير الطب الشرعي اثبت ان المجني عليه متوفى من الساعة 12 بالليل، ده غير انه اثبت ان في نسبه من مخدر الهيروين عاليه في الدم. استدعي لي احمد صفوان فورا. تمام يا فندم. استاذ احمد انت مقيم في الفندق بقالك 3 سنين، اقدر اعرف ليه؟ يعني ايه ليه يا فندم؟ انا نجم ومن حق اسكن في المكان اللي يعجبني. يعجبك لو كانت الظروف عاديه، لكن دي جريمه قتل. ده غير ان التحريات اثبتت انك ما كنتش بتدفع فواتير اقامتك المده دي كلها، وده مش طبيعي. محتاج تفسير واضح للكلام ده. لا لا، انا كنت بدفع بس بطريقتي، دعايه سبونسر، وهو اسامه كان مستفيد بالكلام ده، غير ان احنا كنا اصدقاء. بما انكم كنتوا اصدقاء، ما قالكش انه كان ليه عداوات او خلافات مع بعض الاشخاص، او ما كانش ليك انت شخصيا اي خلاف معاه؟ خلاف؟ اسمع يا احمد، انت زودتها قوي، عمال تتأمر ومش عاجبك حاجه، كانك مش شريني يا اخي. ده غير انك ما بتدفعش حاجه اصلا، انت بقالك سنين ما بتدفعش، وانت جاي بعد الشهره والدعايه اللي انا عملتها لك وكسبت من ورايا قد كده، جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ وبعدين انت ناسي انك واخد عربيتي وشقتي مقابل اقامتي عندك؟ لا يا حبيبي، انت بتدفع مقابل مزاجك، مقابل اللي بتتعطاه. ومين اللي دلني على القرف ده؟ مش انت؟ ولا انت فاكر ان مش عارف تجارتك للمخدرات اللي بتداريها في الاكل للنزلاء المهمين اللي عندك؟ انا ممكن ابلغ عنك وافضحك وعلي وعلى اعدائي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتهددني ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى، انت من النهارده بره الفندق. والله اللي هنتقم منك وهتشوف. استاذ احمد، استاذ احمد. ايوه انت معايا؟ ايوه مع حضرتك يا فندم. هل كان المجني عليه ليه اي خلافات او عداوه معاك او مع اي شخص؟ لا لا، ما كانش فيه اي خلافات. كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ في الغرفه بتاعتي بتعشى. انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ عاوزه يا ساره. عاوزه ايه يا ساره؟ اسامه اتقتل وانت قاعد هنا ولا على بالك؟ انت ناسي اني مراته ولا ايه؟ عاوزاني انا اعمل لك يا ساره؟ ها، ما انت حقيقي شغال اهو. هو انا اللي قتلته؟ اوعى تفتكر اني مش عارفه الشغل الشمال اللي كنتوا بتعملوه سوا، والتحويلات البنكيه اللي كنت بتحولها لنفسك بره البلد. انا سمعتك يوميها قبل ما امشي. انت بتخني بعد ما وقفت جنبك؟ بتسرقني؟ انا ما سرقتش يا اسامه، ما سرقتش، وانت عارف ان ده حقي. انا انقذتك لما الفندق كان على وشك الافلاس، وانت طمعت في حقي. ها، كان لازم اخده بقى باي طريقه. بقى كده ده انا ضحيت بحياتي، انا دخلت شغل المخدرات بسببك، خلتني ادير المطبخ للقرب بتاعك ده، وكسبت منه يا اسامه، كسبت ما خسرتش، واظن الارباح والورق يثبت ده. فبقى ما تعملش فيها عليا دور البريء دلوقتي، كل ده ومش عاوز تديني حقي ليه؟ انا بقى هاخد حقي منك، حتى لو رسيت ان اقتلك يا اسامه. تقتلني انت؟ تقتلني انا؟ ايوه. لعلمك بقى، قبل ما تفكر تقتلني هكون مسحك من على وش الدنيا. انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ما قتلتوش يا ساره. ساره ارجوك، يا ارجوك، اوعي حد يعرف الكلام ده، ارجوك. سيد، انت شغال هنا بقالك قد ايه؟ بقالي 5 سنين يا باشا. مين اللي تردد على المجني عليه يوم الجريمه؟ ناس كتير يا باشا، يعني اللي انا فاكره دلوقتي مدام ساره واستاذ عصام، حتى الفنان كان عنده. ده غير انه كان عنده ضيوف من دوله تانية كان عازمهم على العشاء. حتى وقتها انا استغربت من عدد الناس اللي زارته في اليوم ده، وقلت للشيف شريف بعد ما خلص تجهيز وطلعت بيه شذا لمستر اسامه في المكتب، هو لسه يا باشا ما عرفتوش مين الجاني؟ طبعا عرفنا مين الجاني. الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257 87 120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السدام. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف إيمان محمود، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد بيجمعنا بحضراتكم، وجريمة جديدة وجايزة جديدة، ونسعد بصحبتكم. أمام الميكروفون عبير صبري، على هندسة الهواء أماني هلال، والإخراج لداليا محمود. قبل ما نبدأ معاكم بنشكر فريق التمثيل، الفنان القدير خالد الذهبي في دور المحقق، محمود عامر في دور عصام، عادل شعبان في دور أسامة، مصطفى درويش في دور شريف، نيفين إبراهيم في دور سارة، محمد خليل حسين في دور الضابط، أيمن صبحي خليل في دور أحمد، هند حسني في دور شازة، إيهاب علوان في دور سيد. وبفكر حضراتكم قبل ما نتلقى التليفونات على تليفوناتنا 257-87-120، ده رقم سويتش، والدخلي 3202، والأرقام المباشرة 257-84-124 و 257-92-303. وزي ما تعودنا نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل بينا قبل كده ووصل لنا أو فاز معانا يدي فرصة لحد جديد عايز يتواصل معانا ومش عارف، وكمان لما ندخل على الهوا نسمع بعض من التليفون ونوطي الراديو خالص. جريمة قتل حصلت في فندق، صاحبه أسامة اتقتل بطلق ناري في مكتبه. يا ترى مين اللي قتل أستاذ أسامة صاحب الفندق؟ أكتر من مشتبه فيهم، سارة اللي هي شغالة في الفندق مساعدة الشيف وبقى لها 6 سنين، ومرات أسامة في السر، والعصام المدير المالي بتاعه اللي كان بيتاجر معاه في المخدرات وكان بيحول تحويلات وهمية لنفسه برا البلد، ولا شازا مساعدة الشيف اللي كانت مشرف عام على قائمة الطعام، كانت بتوصل الأكل للجاستس الفي آي بيز، ولا أحمد صفوان الممثل المقيم في الفندق اللي كان ما بيدفعش لمدة 3 سنين وكان فيه خلاف بينه وبين أسامة القتيل. يا ترى مين فيهم اللي نفذ الجريمة دي ومين فيهم اللي قتلوا؟ تعالوا بينا نشوف القاتل ونعرف القاتل الحقيقي، وبعد كده نعمل قرعة في الاثنين الغلابة اللي قالوا الحل صح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجريمة كان فك ألغازها صعب جداً، لأن المجني عليه دايرة معارفه كانت واسعة ومتشعبة جدا، ده غير أن الشبهات كانت بتدور على أكتر من شخص، وتحرياتنا أثبتت أن المجني عليه كان ليه مصدر دخل تاني عن طريق كسب غير مشروع. شيف شريف، أنت ليه أنكرت أنك كنت موجود يوم الجريمة؟ أنا أصلي أنا خفت يا فندم، خفت على أولادي عشان كده ما قلتش. واللي يخاف على أولاده يا شيف شريف يحط المخدر في الأكل للناس ويأذيهم؟ أنا ما كنتش أقصد أأذي حد، ما كنتش عايز أأذي حد، هو اللي كان مؤذي، كان بيدي السم للناس، كنت عاوزه يدوق من السم ده. ده غير أني خفت يتهموني بتجارة المخدرات، وكمان خفت على شازة، دي زي بنتي، وهو كانت ايده طايلة، كان ممكن يعمل اي حاجة. ولما انت عرفت انه بيدي سم للناس ما بلغتش عنه ليه؟ للأسف انا بوجه لك تهمة الشروع في قتل. وانت يا استاذ عصام، انكرت ليه ان في خلاف بينك وبينه خاص بمبالغ مالية وتحويلات لشركات وهمية؟ ده غير خلافكم طبعا على ارباح تجارة المخدرات. انا انا انا انا الحقيقه ما اعرفش حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط. الانكار مش هيفيدك. التحريات اثبتت بالمستندات انكم متورطين في شغل خاص بالمخدرات، ده غير تحويلاتك والسرقه الارباح ماليه من الفندق والكاميرات اللي سجلت وقت دخولك وخروجك ليله الجريمه في مكتب المجني عليه. انا ما قصدتش ان اقتله، والله ما قصدت. هو اللي كان بني ادم طماع واخد فلوسي، وانا كنت محتاج اعيش انا ولاد عيشه كريمه، فرجلي جت في الغلط. انا غلطان. انا غلطان. بس ساعتك وليلتها يعني استفزني، فانا انتهستنينا لوحدينا في المكتب، خصوصا انه كان شكله مش في وعيه، ولقيته لسه على موقفه انه ما يديليش فلوس. ده كمان هددني انه يبلغ عني في تجارة المخدرات والسرقة. فلقيت نفسي من غير ما احس، والله من غير ما احس، مسكت مسدسه كان حطه على المكتب، فجأة الطلقة طلعت منه ووقع قدامي غرقان في دمه. بس انا والله ما كنت اقصد، والله ما كنت اقصد. واللي عاوز يعيش هو ولاده عيشة كريمة يعيشهم من فلوس حرام على حساب دمار شباب وبنات بندمرهم وندمر مستقبلهم. انت للأسف ارتكبت جريمتين، جريمة قتل وجريمة اهم، قتل ضميرك قبل كل شيء. انا بوجه لك تهمة القتل العمد، ده غير تهمتك وهي الابشع، تجارة المخدرات والسرقة. انا ندمان، انا غلطان، ما كانش نفسي اعمل كده. اقبض عليهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك.